حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضاع. أواه قد زادت نحولي وزاد همي وذولي لكن بمدحي للرسول شفيت من كل الآلام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضاع. أسعد إذا سمح لي أزور نسمع لك محب عطور البشرة من طلعت نور أزكى صلاتي عليه وسلام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا يا آل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم لاحظونا برمش عينيكم نحن لخدمكم خدام. حب النبي والآل